سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين: وهي ابن فبعده ابنه وإن سفل. وصلنا العصبة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ما تكلمنا عن العصبة في الدرس الماضي؟ لا. وما فضل أول هذا المتن وما فضل أول كل عصبة. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. بعد أعطاء ذوي الفروض حصصهم، إن استغرق ذوي الفروض جميع الميراث فذاك يعني وزعنا، وإلا ما بقى، يعني ما بقى من المال شيء. يعني مثلا لنقل مثلا رجل توفي عن امرأة وأولادها، أو أولاد فقط ذكور وإناث، أو ذكور فقط معهم أمهم أم لا، هذا يستغرقون كل المال. متى يفضل عن ذوي الفروض؟ يفضل عن ذوي الفروض إذا كان الوارث، إذا كان أول وارث أو يعني الدرجة الأولى من الورثة إناث مو ذكور، يعني بنت مثلا، زوجة فقط أو بنت فقط أو بنتان حتى أو أكثر، هنا يعني يفضل من الميراث للعصبة. فقال: إذا استغرق ذوي الفروض فروضهم فذاك، فإذا بقي شيء بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم، إذا بقي شيء يعطى لمن؟ للعصبة. وتعريف العصبة، ما قالوا في تعريف العصبة، هو من يأخذ كل المال إذا انفرد، يأخذ كل المال سواء كان واحد أو أكثر. العصبة من يأخذ جميع المال أو ما فضل عن ذوي الفروض، يعني يأخذ الباقي، يعني يحوز. قد يأخذ العصبة كل المال، مثلا توفي شخص وليس له إلا ولد ذكر، أو أب فقط ليس له، يعني لم يتزوج، توفي وله والد، فإن الوالد يأخذ كل المال. والولد الذكر إذا لم يكن معه أخ أو أخت وليس معه أمه أو يعني زوجة المتوفى، يأخذ كل المال، أو يأخذ ما فضل بعد ذوي الفروض. مثلا كأن توفي وله بنت وأخ ما له أب، أو بنت وأب، فإن البنت تأخذ النصف والأب يأخذ الباقي، يعني النصف الآخر. أو إذا كان لم يكن هناك أب، في هناك أخ وليس أب، هنا ليس هناك أب، أيضا الأخ يأخذ النصف الباقي. إذا كانوا أخوة يتقاسمون النصف الباقي. هذا تعريف العصبة. نعم. فأب فأبوه. أول العصبات أقرب العصبة. إذن العصبة ليس له سهم محدد، العصبة أو العاصب ليس له سهم معين من الميراث، بل كما ذكرنا إذا انفرد يأخذ كل المال أو يأخذ ما فضل بعد ذوي الفروض. وأول العصبات أقربهم إلى الميت الإبن، الإبن الذكر يعني الإبن، ثم إيش؟ ابنه، ابن الإبن يأتي بعد الإبن. وإن سفل، لأن ابن الإبن ينزل منزلة الإبن. وإن سفل، حتى لو لم يكن هناك ابن ولا ابن ابن، في ابن ابن ابن أيضا ينزل منزلة الابن. هذا معنى قوله وإن سفل. نعم. فأب فأبوه وإن على سفل، يعني نزل، مو أنه صار سافل. نعم. ثم إيش؟ الأب. فأب فأبوه ينتقل. وإن على لم يكن هناك ولد للذكر للمتوفى وله أب، الأب يأخذ الميراث كله كما ذكرنا قبل شوي. فالولد الوالد عاصب، لكن بعد رتبة الابن وابن الابن وابن ابن ابن، حتى لو في ابن ابن ابن ابن، الابن يأخذ المال، لكن مع وجود الأب، الأب له سدس. الأب مع وجود الفرع الوارث للميت يرث بالفرض مو بالتعصيب. الأب أب المتوفى إذا كان المتوفى له أبناء يرث الأبناء يعني ذكور يرث بالفرض يعني لأنه له النصف لأن الأب لا يسقط الأب لا يحجب. وإذا كان للميت بنت أو بنات فإنه يأخذ ما بقي كل ما بقي كل ما بقي يعني قد يرث بالأب بالفرض وقد يرث بالعصوبة وقد يرث بالفرض والعصوبة أيضا ممكن يأخذ السدس ويأخذ أيضا ما فضل. نعم. طيب بعد الأب إيش يجي؟ فأخ لأبوين يجي الأخ للأبوين مرتبة بعد الابن هي أول مرتبة بعدين الأب. إذا انقطع الأبناء ما يوجد لا ابن ولا ابن ولا ابن ابن ولا إلى آخره ما في ينتقل الأب. إذا لم يكن هناك أب ننتقل إلى الحواشي. الحواشي يعني الأخ الأخ حاشية الأخ له فرع وله أصل إنما يسمى إيش حاشية فينتقل الميراث إلى الحواشي إلى الإخوة. نعم. فيقدمون هكذا بالترتيب الآن الأخ لأبوين وأخ لأب ثم الأخ لأب إذا عند عدم الأخ لأبوين يأخذ الأخ لأب. نعم. فبنوهما كذلك ثم إذا لم يكن هناك أخ لا لأبوين ولا لأب ينتقل الميراث إلى أبناء الأخوة فيرث منهم ابن الأخ لأبوين اللي أبوه كان أخ الميت من أبويه. ثم إذا لم يكن هناك أبناء إخوة للأبوين ينتقل الميراث إلى أبناء الأخ للأب. نعم. فعم لأبوين ثم بعد الإخوة إذا لم يكن للمتوفى إخوة ولا أبناء إخوة ينتقل الميراث إلى الأعمام فيأخذ العم لأبوين يأخذ الميراث كله أو ما فضل أو ما فضل من بعد ذوي الفروض. يعني لو كان مثلا المتوفى زوجة فقط أو بنت فقط وله ما له لا أخ ولا ابن أخ له أعم يأخذ العم ما فضل من أو حتى لو كان المتوفى مقطوع ما له لا أبناء ولا إخوة ولا أب ولكن له عم فالعم يأخذ ميراث ابن أخيه. ويرتبون الأعمام هكذا العم للأبوين إذا كان المتوفى عم لأبوين وهناك عم لأب فقط يعني عم لأبوين يعني أخ أبيه من أبويه أخ أبوه شقيق وعنده أيضا عم أيضا ولكن أخ أبو أبيه من جهة الأب فقط لا من جهة الأب له فإن العم اللي هو أخ الأبي أخ أب المتوفى من الأبوين يقدم في العصوبة يأخذ جميع المال والعم للأب فقط ما يأخذ شيء يكون محجوب. ثم بعدين العم للأبي فقط ثم ابن العم من جهة الأبوين ثم ابن العم من جهة الأب فقط وهكذا على هذا الترتيب. فعم لأبوين فلأب فبنوهما كذلك ثم عم الأب ثم بنوه ثم عم الجد ثم بنوه ثم عم الجد. يعني الآن ما في عندنا عم من جهة الأبوين لا أب ولا أعمام في عمي عمين عم الجد ها عم الأب ثم بنوه ثم عم الجد عم الأب. إذا لم يكن عم في عم الأب عم الأب ثم عم الجد يعني عم الأب يقدم على عم الجد. نعم. وهكذا فبعد عصبة النسب عصبة الولاء. فإذا لم يكن للمتوفى عصبة نسبية يعني من جهة لا أبناء ولا آباء ولا إخوة ولا أعمام، لكن المتوفى له عاصب من جهة الولاء. كيف؟ من جهة قديما كان هناك عبيد، وكان العبيد يعتقون، عتق عبد من العبيد أو بعض العبيد صار حرا وصار يكتسب، صار عنده ثروة، ثم مات العبد ولم يترك له ذرية. لمن يعطى ماله؟ يعطى لمن اعتقه، يعطى مال هذا العبد الذي كان عبدا وأصبح حرا ومات ولم يترك وارثا له، ما عنده لا بنت ولا أولاد، ولا يعطى ماله لمن كان صاحب نعمته، لأنه ولي نعمته هو سيده الذي اعتقه، فيستاهل يستحق أن يدفع إليه مال هذا الشخص الذي كان عبدا، سواء كان المعتق ذكرا أو أنثى، قد تكون المعتقة امرأة. وإذا لم يكن المعتق حيا، الذي اعتق العبد متوفى، طبعا هنا يلاحظ أنه أن المعتقة، المرأة المعتقة تأخذ بالتعصيب، مع أنه ذكرنا أن الأنثى لا تكون عصبة بالنفس، لكن في الولاء تكون عصبة بالنفس، تكون عصبة مع الغير، تكون عصبة بالغير نعم، لكن عصبة بالذات، يعني هي عصبة تعصب غيرها بمعنى تمنعه من الميراث، لا يعني أو ترثه بالعصبية، ترثه بالتعصيب، لا يوجد إلا المعتقة. فإن لم يكن لا معتق ولا معتقة ولهما أبناء، يعني المعتق متوفى ولا مو موجود ولكن له أولاد، فإن أولاد السيد المعتق لهذا العبد يأخذون المال بالتعصيب، لكن الذي يأخذ مال العبد بالتعصيب من أولاد السيد يأخذ الذكور فقط، الإناث ما لهن شيء، ما لهن شيء. نعم. طيب. فبعد عصبة النسب عصبة الولاء، وهو فمعتق ذكرا كان أو أنثى، فبعد المعتق ذكور عصبته دون إناثهم. ذكرنا عصبة المعتق الذكور يرثون دون الإناث. نعم. ويؤخر هنا الجد عن الأخ وابنه، فمعتق المعتق يعني فعصبته. في المسألة هنا، في مسألة الميراث عن طريق الولاء، يختلف الجد عن هناك. تقدم معنا أن الجد في ميراث الفرض، يعني في الميراث بالفرض، يعني بالفروض، يعني ما هو أو بالتعصيب أو بالفروض. قلنا هناك الجد بعد الأب يشارك الأخوة في الميراث، ما يقدم الأخوة عليه فيما تقدم، لكن هنا يؤخر الجد عن الأخوة في ميراث الولاء، في التعصيب بالولاء أو بالميراث بالولاء، يؤخر الجد عن إيش؟ عن الإخوة، عن الإخوة. فالإخوة إخوة المعتق أولى من جد المعتق. نعم. فلو اجتمع بنون وبنات أو إخوة وأخوات، فالتركة لهم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا نرجع إلى الميراث العادي، يعني لو توفي شخص وله بنون وبنات، أو نقول بنون ذكورا وإناثا، بنون وبنات أو إخوة وأخوات فقط، ما له بنون وبنات، له إخوة وأخوات، فالمال يوزع بينهم، بين البنون والبنات أو بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني هذه المسألة واضحة، ما تحتاج إلى تفكير ولا إلى طرح ولا إلى جمع ولا إلى تعب. مات وله مثلا ولدين وبنت، أو بنت ولد، أو أخ وأخت، أو نحو ذلك، للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. وفضل الذكر بذلك. يعني قد يسأل سائل يقول ليش نعطي الذكر حصتين والأنثى حصة واحدة؟ قال وفضل الذكر. وفضل الذكر بذلك لاختصاصه بلزوم ما لا يلزم الأنثى، لأن الذكر عليه تبعات وعليه مسؤوليات لا تكون للأنثى، لذلك الحكمة هكذا تقتضي أن يزاد في حصة أو في نصيب الذكر على الأنثى. وكثير من الناس يسألون طيب ليش يعني الذكر يأخذ حصتين والمرأة؟ ما يعرف أنه المسؤولية، يعني لو أن عرفت المرأة يعني ما هو مسؤولية الرجل، يعني فما كان تعذر لنا، يعني لأن عليه لزومات أو التزامات، احنا نقول الآن في لغتنا الدارجة التزامات أكثر من التزامات الأنثى. نعم. من الجهاد وغيره. المرأة ما عليها جهاد، ما عليها جهاد، جهاد إذا كان الجهاد مو جهاد دفع، إذا كان في جهاد دفع عليها، يعني إذا دخل الكفار بلاد المسلمين وهي في البلد الذي دخل يجب عليها الجهاد، جهاد الدفع. أما جهاد الهجوم الغزو أو الغزو ما عليها المرأة. إذن الرجل معرض لأن يقتل مثلا، إذا هذا التزام، هذا التزام من التزامات. نعم. وولد ابن كولد. وفي أيضا آخر في النفقة، النفقة الآن النفقة على الزوج لزوجته ولأبنائه. المرأة ما تصرف شيء، ما واجب عليها تصرف من ميراثها، لو ورثت من أبوها شيء واجب عليها تصرف على زوجها؟ لا، ولا على أبنائها أيضا، والزوج هو المكلف. أيضا قضية المهر، المهر الرجل هو الذي يدفع المهر للمرأة، وقد تستغني المرأة بالمهر ويفتقر الرجل، يكون عنده شيء من المال دفعه مهر للمرأة ولم يبقى عنده شيء. فهذه هي الالتزامات تقتضي أن يعني يكون سهم الذكر أكثر من سهم الأنثى. نعم. وأخ لأب كأخ كيف ذكر؟ وولد من الجهاد وغيره. وولد وولد ابن كولد. ذكرنا هذا قبل، أن ولد الابن ينزل منزلة الولد. وأخ لأب كأخ لأبوين، يعني عند عدم الابن ولد الابن يكون مكانه، وعند عدم الأخ لأبوين يقوم مقام الأخ للأبي مقام الأخ لأبوين فيما ذكر. نعم. فصل في بيان أصول المسائل. الآن احنا المسائل الميراث محصورة، في عندنا مسائل أصول وفي ما يدخلها العول، يعني وفي مسائل يدخلها العول. الآن نشوف المسائل الأصول حاليا، نشوف المسائل. نعم. أصل المسألة عدد الرؤوس يعني إن كانت أصل المسألة عدد الرؤوس إن كانت الورثة عصبات. إذا كان طبعا الورثة إما أن يرثوا بالفرض أو بالتعصيب. بالفرض مثل بنت، زوجة، زوج، أم، أختان، بنتان، هؤلاء أصحاب جدة، هؤلاء أصحاب فروض، هذا مسألتهم مقدرة في القرآن. الزوج مثلا إذا لم يكن هناك ولد لزوجته لا منه ولا نصف، إذا لم يكن له النصف، إذن عن هذا. أو مثلا الربع إذا كان لها ولد، وهكذا البنت لها النصف إذا انفردت يعني ما معها أخوة، هذا معروف. وسيأتي أن الفروض المقدرة في كتاب الله نصف وربع ونصف الربع اللي هو نصف الربع للثمن وثلثين وسدس، سيأتي هذا. أما بالنسبة للعصبة، العصبة يعني لو توفي الشخص وله مثلا أولاد ذكور، أولاد ذكور عصبة، إذا كان طبعا واحد ذكر واحد ما له غيره يأخذ كل المال، إذا اثنين يقسم المال قسمين. فمسألتهما مسألة الأخوين أو الابنين، مسألة الابنين من اثنين، يجي اثنين يقول توفي أبونا وما له ميراث إلا نحن، نقول إذا مسألتكم من اثنين، إذا كانوا ثلاثة مسألتهم من ثلاثة، أربعة من أربعة، خمسة، وهكذا. إذا لم يكن للميت ذكور أولاد، أولاد ذكور ولا إناء أولاد ذكور، له إخوة أيضا نفس الشيء، إذا أخ واحد مسألته ما هو يأخذ هو كل الميراث، له أخوان مسألتهم من اثنين، له ثلاث أخوة من ثلاث، أربعة، وهكذا. طيب كثلاثة بنين أو أعمام، أعمام ثلاث أعمام إذا مسألتهم من ثلاثة، فأصلها ثلاثة وقدر الذكر اثنين إن اجتمعا، أي الصنفان إذا اجتمع الصنفان يعني ذكور وإناث من نسب، ففي ابن وبنت يقسم المتروك إذا على إذا كان الورثة صنفين، إذا كان ورثة صنفين كأبناء وبنات أو إخوة وأخوات، فإن الذكر يقدر بشخصين برأسين، توفي عن ولد وبنت، عن ابن وبنت، المسألة من ثلاثة لأن الابن هذا يحسب برأسين، والبنت واحد حصة واحدة صارت ثلاثة، مسألتهم من ثلاثة. إذا كان أخ وأخته نفس الشيء، إذا كان ابنان وبنت المسألة من خمسة، الابنان بأربعة والبنت بسهم خمسة، وهكذا الأخوة والأخوات. على ثلاثة للابن اثنان وللبنت واحد، ومخارج الفروض اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون. هذه أصول المسائل. اثنين، إما عندنا مسألة واحد ما في الواحد واحد وما هو عدد حتى يكون اثنين، إذن أقل أصول المسائل اثنين. اثنين مثاله توفي عن ولدين ذكرين أو أخوين، مسألتهما من اجتهاد من اثنين. من اثنين. طيب ثلاثة، نفرض كان ابن وبنت، ابن وبنت أو ثلاثة أبناء، إذا من ثلاثة مسألتهم. أربعة كذلك، أربعة أخوة أو أربعة أبناء، نعم. بعدين قال وستة، ستة كذلك ممكن يكون هناك ستة، نعم. كان يوجد مثلا يعني ولدين وبنتين مثلا، هاي ستة، نعم. لا ما في خمسة، لأنه خمسة كيف يكون إلا خمسة إذا كان خمسة ذكور، بس ما في عندنا من أصول المسائل خمسة، عندنا ستة، لكن الستة ممكن تعول تصير خمسة، الستة تكون خمسة وتكون ستة وسبعة وثمانية إلى العشرة، الخمسة الأربعة عفوا الستة، الستة ستة قد تعول إذا احتجنا للعول، تعول إلى العشرة، يعني في بعض المسائل تكون من من سبعة، ومن أحيانا بعض المسائل من ثمانية، ومن تسعة إلى العشرة، أكثر من عشرة لا تعول الستة، لكن الاثنى عشر تعول إلى سبعة عشر، ما عندنا ثلاثة عشر إلا بالعول، أما كأصل مسألة لا. الأربع وعشرين أيضا تعول، أكثر من يعني ما عندنا مسألة أصلها من خمسة وعشرين، لكن بالعول ممكن، نعم. فإن كان في المسألة فرضان فأكثر اكتفي عند تماثل المخرجين بأحدهما كنصفين في مسألة زوج وأخت فهي من اثنين. يعني الآن إذا توفي رجل وله أخت وزوجة زوج وأخت زوجة توفيت امرأة توفيت ولها زوج وأخت لها ما لها أبناء ولا أب ولا أم ولا زوج لزوجها وأختها أصلا مسلم اثنين الزوج له النصف والأخت إيش لها النصف المسألة هما من كم من اثنين مو من ثلاثة ولا من هنا ما في للذكر مدحضة لأنه ما في أبناء. إذن مسألتهما مسألة الميت امرأة والوارث زوج وأخت من اثنين نصفين كل واحد له نصف. نعم. وعند تداخلهما بأكثرهما هذه اسمها إيش المسألة هاي قبل قليل قال تماثل. إذن في بين الواحد والواحد نصف والنصف تماثل لأنه في عنا سيأتي بتماثل تداخل وتباين. يعني إذا قارنا بين السهمين قد يكون بينهما تماثل ما في لا زيادة ولا تباين. يعني واحد واحد متباين يعني عفوا متماثل واحد واحد مثل بعضهم يعني ما في زيادة على. سيأتي معنا التداخل والتباين يجي معنا. إذن أن التباين أنت أن يتماثل السهمان ففي مسألة التباين عفوا التماثل يكتفى بواحد نقول المسألة من اثنين وخلاص ما لا نضرب فيها ولا نقول نأخذ كذا المسألة من اثنين لأنه متماثلين. نعم. وعند تداخلهما وعند التداخل بأن يكون هناك عدد أقل وعدد أكثر يعني بأن العدد الأكثر لو سلطنا على الأقل يفنيه مرة أو مرتين مثلا اثنين وأربعة ما نقول المسألة من اثنين والمسألة من أربعة نجعل مسألتين لا الاثنين داخلة في الأربعة لأن الأربعة عبارة عن اثنين وضعف الاثنين فمسألة لو وجد مثلا مسألة فيها اثنين وفيها أربعة نترك الاثنين وناخذ الأربعة نقول المسألة من أربعة المسألة من أربعة. نعم. كسدس وثلث مثاله احنا قلنا ذكرنا مثال اثنين وأربعة لهم جاء مثال آخر سدس وثلث الثلث من ثلاثة والسدس من ستة إنه ما في ثلث إلا لابد أن يكون ثلاثة الآن ثلث الثلاثة يعني لا يقال ثلث إلا إذا كان العدد ثلاثة ولا يقال ربع إلا إذا كان عدد أربعة ولا خمس إلا إذا خمسة ولا سدس إلا إذا كان العدد ستة فالثلث من ثلاثة والسدس إذا قلنا سدس أو سدسين أو ثلاثة يعني المسألة من ستة العدد ستة إذا قارنا الثلاثة مع الستة تكون الثلاثة داخل في الستة يعني أن العدد الأقل صاير نصف العدد الأكثر داخل فيه أو أن لو سلطنا العدد الأكثر على الأقل يفنيه مرة مثلا في مسألة الأربعة والاثنين ذكرنا أنه يفنيه مرة وفي مسألة الستة والثلاثة يفنيه مرة أيضا إذن هذا يسمى تداخل وذكرنا قاعدة التداخل أنه يكتفى بالعدد الأكثر ويترك أو ينسى العدد الأقل نقول المسألة من إيش من ستة مثاله مثلا ذكر هذا في ثلث كسدس وثلث في مسألة أم وولديها أم وأخ لأبوين أم وولداها أم وولداها إذن وأخ إيش؟ وأخ لأبوين وأخ أو لأب. الأم لها إيش؟ السدس، أليس كذلك؟ نعم. وفي عندنا أخ إيش؟ لأم أيضا له ال أخ لأبوين. أخ لأبوين هذا عدا أخ لأبوين هذا عصب هذا. أخ لأبوين عصب. أو لأب. أخوة لأم. في أخوة لأم؟ هو أم وولديها. أم. وأخ لأبوين. أم وولديها وأخ إيش؟ وأخ لأبوين أو لأب. أو لأب. إيش ما قسمه هو؟ فهي من ستة. كيف يعني؟ بس قال من ستة. بس وكذا يكتفى. لا خلينا من هذا. أم وولداها. للأم سدس. والولدان ثلث. ثلث لأن الأخوة للأم لهم ثلث. إذا كانوا اثنين فأكثر ثلث. إذا واحد له سدس. والباقي يعطى لمن؟ للأخ الشقيق. لأنه عصبة. أو لأخ الأب. إذن عندنا ثلث وعندنا سدس. الأم سدس والأخوان ثلث. شيخنا الأخوة لأم ولديها اثنين هم أكثر من واحد يأخذون ثلث. يأخذون لا يأخذون ثلث. لا لا لا ثلث يأخذون ثلث. يأخذون بنص القرآن وإن كانوا أكثر يعني هم شركاء. يأخذون اثنين ثلث إذا كان الأخوة إذا كانوا أخوة اثنين فأكثر لهم الثلث. والأم لها السدس لأن الأم مع الأخوة تأخذ إيش السدس. أصل مسألة من ستة. مسألة من ستة. إحنا عندنا الثلث وعندنا سدس لكن نترك الثلث ثلث مال الولدين ونأخذ إذا المسألة من ستة. الأم تأخذ واحد والأخوة يأخذون اثنين لأنه ثلث الستة كم؟ اثنين. صاروا ثلاثة. الباقي يروح وين؟ الأخ. للأخ وين أو الأخ ونعم نعم يأخذوا بالتعصيب. نعم. نعم. وكذا يكتفى في زوجة وأبوين. وعند زوجة الثمن زوجة الربع. الربع. زوجة الربع هنا وأبوين. الأبوين كل واحد الأب لو الأم لها الثلث. الباقي عصبة للولد. والأب يأخذ الباقي. إذا عندنا ثلث وإيش ربع من ستة. أصل المسألة من ستة. ثلث وربع ثلث. زوجة وأبوين. بس الأب الأم تأخذ الثلث. شيخ أم وأب وزوجة. أم وأب وزوجة. وزوجة. إيه؟ أصل المسألة من كم؟ الزوجة لها الربع. الأم سدس. ماشي. الأم الأم سدس والزوجة ربع. لا الأم تأخذ الثلث هنا لأن الزوج ليس له الأب ليس له ذرية. الأم هنا تأخذ ثلث. ثلث صح. ثلث. ثلث. والزوجة الربع. الربع لأنه ليس لزوجها ولد. نعم. والأب عصبة. الأب عصبة. إذن أصل المسألة من ستة. ليش المسألة من ستة؟ لا هاي في مسألة التباين هاي يصير. وذاكرها وكذا هي جايبها على عند التداخل. التداخل هي حتى لو قلنا بالتداخل مو ما في تداخل. الستة والأربعة ما بينهما تداخل. في بينهما توافق. وإذا قلنا ثلاثة وأربعة بينهما تباين. ها مسألة ما فيها تداخل وكذا يعني هذه المسألة ليس فيها تداخل كالمسألة كمسألة الثلاثة والستة. نعم مختلفة يعني. هاي ولذلك فصلها قال وكذا يعني مثل ما تقال إذا كان بينهما إذا قلنا هنا الأم لها الثلث والزوجة لها الربع هنا تباين. ثلث وأربع إذا قارناها مع بعضها بينها تباين يعني ما في لا توافق ولا تداخل. لا إن الثلاثة تدخل يعني ضمن الأربع يعني إذا سلطنا الأربعة على الثلاثة تفنيها مثلا مرة، وين إذا سلطناها يصير أكثر، ولا أن الثلاثة صار نصف ولا توافق بينهما. يعني الآن الربع من أربعة والثلث من ثلاثة، في توافق ما بين هذا؟ ما في. إذن تباين، مسألة ثلاثة وأربعة اسمه تباين. في التباين يضرب كل العدد في العدد الآخر، يعني يضرب ثلاثة في أربعة باثناعش. وإذا كان المسألة هنا طبعا مسألتنا ما في توافق، لو في توافق نضرب الوفق في الكل. مثلا مسألة أربعة وستة، لو كان مثلا مسألة أربعة وستة، مثلا لو كانت الأم هنا تأخذ سدس مثلا لو فرضنا، وبأن كان بأن كان المتوفى الأم الزوجة ولها ولد، لها ولد وهناك أم للزوج، الولد طبعا عصبة، الزوج له ربع لأنه زوجته لها ولد، وأمه لها السدس لأنه ابنها المتوفى له فرع وارث، هنا ستة قلنا الأم لها سدس والزوج ستة وأربعة، هذا يسمى إيش؟ أربعة وستة يسمى توافق. شنون توافق الأربعة والستة؟ كيف يتوافقان؟ الأربعة لا تدخل، لا تكون نصف الستة، ولا إذا سلطنا الستة على الأربعة تفنيها ويبقى يعني عدد أكثر، ولو كان كانت أكثر كانت ثمانية. فالأربعة لها جزء صحيح ويعني متوافقان في النصفية، أن الأربعة لها نصف صحيح أليس كذلك؟ نعم. ما في كسر في الاثنين، اثنين نصف الأربعة، والستة أيضا لها نصف صحيح، نصف الستة ثلاثة، ما في كسر لا في نصف الأربعة ولا في نصف الستة، هذا يسمى إيش؟ توافق. مسألة التوافق يضرب وفق نصف أحد العددين في كل الآخر، أو نقول وفق أحد العددين، يعني إما أن نضرب اثنين في ستة أو نضرب ثلاثة في أربعة، الناتج واحد أليس كذلك؟ 12 كله 12. أيوة هذا يسمى إيش؟ يسمى توافق. ولو قلنا بالنسبة للتباين يضرب الكل في الكل، مسألة ثلاثة وأربعة يضرب الكل في الكل، يعني الثلث بالربع يضرب يكون أيضا مثلا 12. نعم. وعند توافقهما بمضروب وفق أحدهما في الآخر، بمضروب وفق أحدهما بدون تنوين، بمضروب وفق أحدهما في الآخر، في الآخر. نعم. كسدس وثمن في مسألة، هذا في توافق، لأن الستة لها نصف صحيح وثلاثة، والثمن لها أيضا نصف صحيح وهو أربعة، فتضرب وفق أحدهما في كل الآخر يطلع الناتج واحد. نعم. في مسألة أم وزوجة وابن فهي من 24. أيوة. حاصل زوجة، نعم زوجة أم وزوجة أم وابن، أم وزوجة وابن، أم لها السدس، الزوجة لها الثمن، إذن عندنا سدس وثمن، هذا الابن عصبة. عصبة. فالقاعدة هنا في مسألة التوافق نضرب نصف الستة العددين في كل العدد الثاني، نضرب ثلاثة في ثمانية 24، أو أربعة في ستة، الناتج واحد كله 24، وتصح القسمة من هذا، يعني تقسم التركة على الأم والزوجة بدون كسر، كل واحد يعني سدس الأربعة وعشرين كام؟ أربعة. أربعة أليس كذلك؟ نعم نعم. لأنه سدس 12 2 سدس 12. طيب 4 من 24 بقي إيش؟ سد هذا سد بالنسبة للزوج، بقى إحنا قلنا الأم لها سدس، سدس إيه؟ سدس 24 قلنا إيش؟ أربعة. أربعة ثمن 24 ثلاثة. ثلاثة تأخذ زوجة. ها؟ الزوجة. إيه للزوجة. الباقي. عصبة للابن. الباقي للابن. نعم. حاصل ضرب وفق أحدهما وهو نصف الستة أو الثمانية في الآخر. وعند تباينهما. عند تباين العددين يعني ما في بينهما لا تداخل ولا توافق. بمضروب أحدهما في الآخر. يضرب أحد العددين كله يعني مو نصفه في الآخر كله أيضا. نعم مثاله كثلث وربع. لا يتقدم إذا كان مسألة فيها ثلث وربع. أم وزوجة أو نقول أم وزوج لأنه ما يصير أم وزوجة. الزوجة لما تكون يعني لما ما يكون للزوج أولاد تأخذ السدس ما تأخذ الثلث. لكن زوج وأم زوج وأم زوج ليس لزوجته المتوفاة يعني لها عفوا لا لا لزوجه لزوجته أولاد مثلا لا هو ذكر مسألة أنا هو ذكر مسألة طيب في مسألة أم وزوجة وأخ لأبوين أو لأب فهي من 12 حاصل ضرب 3 في 4. نجي المسألة قال هي ما هي المسألة حتى نعرف أم كيف. أم نعم وزوجة وأخ لأبوين أو لأب الأم لها الثلث والزوجة لماذا؟ لأن الميت ليس له فرع واحد وارث ولا عدد من الأخوة والأخوات والأم ما في فرع وارث لها الزوجة والزوجة ما لها فرع وارث لها الربع الزوجة زوجها ما له وارث لها الربع إذن عندنا إيش؟ والأخ عصبة ثلث وربع فنضرب 3 في 4 الأخ عصبة ينتج إيش؟ 12 الأم لها إيش؟ الثلث 3 12 3 4 ها؟ نعم لا 3 12 ثلث 12 أربعة. أربعة أربعة صح 3 12 4 وربع الإيش 12 ثلاثة والباقي 4 5 6 7 للأم والزوجة والباقي للأخ نعم ها شوف في وأصل مسألة كل فريضة فيها نصفان نقف عند هذا الشيخ خلي كل فريضة لها نصفان أصلا من 2 هذه نعم صلى الله عليه وسلم.